أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث الطويل الذي ساقه الإمام أحمد في قصة الحديبية، وأيضا هو في صحيح البخاري وعند أبي داود بطوله، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سنة 6 في ذي القعدة ومعه 1400 و1500 من أصحابه للعمرة في هذا العام. لما وصلوا إلى الحديبية علم القريش بذلك، فجمعوا العرب وجمعوا الأحابيش واتفقوا على أن يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في هذا العام، وأن يمنعوا وأن يقاتلوا صلوات الله وسلامه عليه. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منهم يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه، وهو عروة ابن مسعود، ورجع إلى قومه ليخبرهم بما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأرسلوا إليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر، وهو رجل من كنانة، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى الهدي قد قلدت ورأى المسلمين يلبون، رجع إلى قريش وأخبرهم وقال ينصحهم إن هؤلاء لا يصدون عن البيت، قوم أتوا معتمرين وساقوا الهدي ما ينبغي أن يصدوا عن البيت. وذهب إليهم رجل ثالث وهو مكرز ابن حفص، ولما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل فاجر، يعني مش ده بتاع معاهدات ولا بتاع صلح ولا بتاع كلام، هذا رجل فاجر. وتكلم الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم كذلك إذ جاء سهيل ابن عمرو، وسهيل ابن عمرو كان من كبرائهم وأشرافهم من سادتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف لهذا الرجل فضلا، فجاء فقال سهل أمركم، يعني استبشر باسمه اسم سهيل، قال سهل أمركم. فلما جاء الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هات اكتب بيننا كتاب، يعني نعمل معاهدة بيننا وبينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت القصواء قال حبسها حابس الفيل، ثم قال لئن سألوني خطة رشد تعظم به الكعبة لا أوافق عليه، يوافق إذا سألوه خطة رشد لأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما قال هات اكتب بيننا كتابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتاب بينه وبينه، وكان الكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سنة إن في أول الخطاب أو أول المعاهدة أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كما يستفتح القرآن بالبسملة كذلك يستفتح الكتاب بالبسملة. فلما قال ذلك سهيل كان مازال كافرا في هذا الحين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري ما هو الرحمن الرحيم، لا ما أعرفش الرحمن الرحيم، لكن اكتب زي ما احنا متعودين نكتب، اكتب باسمك اللهم باسمك اللهم. وكأن الكفار كانوا يتكلمون ويقولون إن أنت بتنهانا عن الشرك وأنت بتشرك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، شهادة من الشرك، وهذا من جهلهم وقبح كلامهم حين يدعون ذلك. والله هو الرحمن وهو الرحيم، وهذه أسماء الحسنى والصفات سبحانه تبارك وتعالى، والمسمى واحد هو الله سبحانه. ولكن الجهل الذي يطغى على القلوب ويجعل هؤلاء لا يفهمون، وذلك ندموا بعد ذلك حين دخلوا في الإسلام وعرفوا أديه صدوا عن سبيل الله عز وجل، فبعد ذلك بقوا هم يدعون إلى دين الله زي ما كانوا ينفرون عن الدين صاروا يدعون إليه بعد ذلك. فهنا سهيل يقول اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فالمسلمون رفضوا، قال والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم الكذب هي تكتب كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب باسمك اللهم، يعني كان سهلا يحب السهل صلى الله عليه وسلم، حتى وإن أخطأ هؤلاء في الفهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما مش هتفرق كثير، باسمك اللهم الله والله والرحمن والرحيم سبحانه اكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم، فقال هذا ما قضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بسهيل يعترض مرة ثانية يقول لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، اكتب اسمك يعني محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. قال لعلي بن أبي طالب يعني امسح كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتب محمد ابن عبد الله. ورفض عليه ورفض المسلمون إن ذلك لا أنت رسول الله وتفضل مكتوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفض عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحيفة بيده ومحى كلمة رسول الله وكتبه، كان أول مرة يكتب صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه نبي أمي ما تعلم قراءة ولا كتاب عليه الصلاة والسلام، فكتب محمد ابن عبد الله، كانت المرة الوحيدة التي كتب فيها صلى الله وسلامه عليه. السبب في ذلك أنه بيلين ويتنازل صلى الله عليه وسلم ما قاله قبل ذلك: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. يعني إذا سألوني مهدنا بيننا وبينهم بحيث أن تعظم حرمات الله أنا أوافق على ذلك وأعطيهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تنزل في الكلام مع هذا الرجل وكتب ما قال. قال هنا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، تضغطتم علينا ودخلتم غصب عنا في هذا السبب، جئتم بالعافية ودخلتم، لا، ما العرب ما تحدث بهذا الشيء. وهذا من جهله في هذا الحين، هذا من جهله، إن هذا جاي يعتمر، ومن أمتى الكعبة صدت حد جاي يعتمر إليها؟ ما حصلش أبدا إن حد يجي يعتمر في بيت الله وحد منعه من الكفار، فكيف يحدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الجهل. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن العرب تفضحنا يقولوا إن أنت جيت ودخلت بالعافية، لا، السنة جاي تبقى تيجي وتدخل الكعبة. فقال: لكن لك من العام المقبل. فقال سهيل: على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ يعني الشروط بقى اللي فيها تعنت تعنت، إن يجي لك من عندنا من أهل مكة يأتي مسلما ترجحون، هرجعوا تعملوا بإيه؟ بيعذبوه، يعذبوه ويسجنوه ويفعلوا فيه ما يشاءون. فلما قال ذلك تعجب المسلمون، فقالوا: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينهم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. سهيل ابن عمرو له ابنه كان مسلما، وابنه اسمه أبو جندل أو كنيته أبو جندل، فجاء يرسف في قيود، يعني جاي هربان من مكة منحاز للمسلمين وما زالت القيود مكبلا بها، يرسف يعني متكتف في قيوده وجاي بالقيود بتاعته هربان للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الرجل يرى ابنه يقول: هذا أول من أحاسبك عليه، هذا ابني أول من أسألك عنه أو أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد، يعني لسه الكتاب ما خلصناش الصلح الذي بيننا وبينك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إذا لا نصالحك، وإيبا فيش مصالح، يا إما ترجع معي ابني هذا ونتفق على هذا الشرط، يا إما ما فيش صلح بيننا وبينه، لا نصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا: قال فأجزه لي، يعني تصيبه عشان خطري أنا. فقال: ما أنا منجزه لك. قال: بلى ففعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى، قد أجزناه لك. ومن الأول النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل فاجر، ما لوش في الكلام أصلا، أجزناه لك، مش هيجز ولا هيقدر يقضي فيه شيء. فقال أبو جندل يقول بيستغيث بالمسلمين: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ يعني كان عذب عذابا شديدا رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله؟ يعني عمر كأنه أخذته يعني الغيظ من المشركين والحنق عليهم، وإزاي إيه اللي بيحصل له؟ إحنا للدرجات في ذل وهوان، للدرجات كل حاجة نتنازل وندي ندي ندي، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم: مش أنت رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى. قال: قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيل؟ لما نعطي الدنيل؟ والدنية هنا صفة لمحذوف وتقديره الخصلة، الخصلة ليه نعطي من أنفسنا الخصلة التي تدل على ذلنا؟ ليه نعطي الدنية؟ يعني ندي كل حاجة موافقين موافقين على اللي هم بيقولوها من الكفار وخصال تدل، يبقى احنا كده في الهوان للدرجات وفي الذل للدرجات، ليه نعطي الخصال الدنية نكون احنا أقل من هؤلاء؟ قال: فليما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، يعني ربنا سينصرني وأنا رسول الله ما أنطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يبقى هو أوحي إليه بذلك صلى الله عليه وسلم. قال قلت عمر، قال، والواضح أن عمر كان في هذا الكلام يعني كأنه نسى نفسه، فبدأ يتكلم بكلام ليس بكلام سديد الذي يقوله في هذا الموقف، ولكن الغيظ، الغيظ اللي المسلمين شايفين الوقت، فلذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمنع أنه تضايق في نفسه صلى الله عليه وسلم من عمر ومن غيره من المسلمين ممن اعترضوا على مثل ذلك، ولكن الأمر أنه مربي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لابد أن يتحمل الأذى ولو من الأقربين، فتحمل صلى الله عليه وسلم. فإذا بعمر يزودها بقى يقول: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به أو نطوف به؟ قال: بلى. قال: فأخبرتك أن نأتيه العام، يعني عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت لنا احنا جايين البيت واحنا هنطوف بالبيت، فقالوا: وأنا أخبرتك أن هنطوف هذا العام، أنا قلت لك هذا الشيء، فنطق أن هنأتي البيت زي ما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وعدنا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ وكأن برضو الأمر مازال شاغل دماغ عمر في هذا الشيء، فتجاوز حده في الكلام، ولذلك إلا أسكته أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. فراح لأبي بكر، هنا نعرف فضل أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغار، لأن ربنا نآل النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه في الغار ويكون وزير النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق نعرف فضيلة أبي بكر الذي لو وزن إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. فهنا عمر عاد نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه، فقال له: أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، وقف عند حدك بأن تزودتها، أو أيها الرجل، هنا أبو بكر يشخط في عمر رضي الله عنه، قال: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه عز وجل وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، استمسك بغرز النبي صلى الله عليه وسلم، ما تروحش يمين وشمال وتبعد وتعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، استمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرك أنه يأتيه العام؟ نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال عمر: لا. قال: فإنك آتيه ومتطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، فعمل يعني تبت لله عز وجل من المصيبة اللي أنا عملتها ومن الكلام القبيح الذي قلته، تبت إلى، فعملت لذلك أعمال، يعني تصدق بصدقات وصام صياما وأعتق رقابا، عمل لهنا. ولذلك كان دايما يقول للناس: اتهموا الرأي. يبقى خد عمر من هذه الموعظة لنفسه ولغيره: إني لقد رأيتني يوم أبا جندل وأنا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد عملت لذلك، يعني كفرت عن هذه السيئة الذي وقعت فيها في هذا اليوم، تبت إلى الله وأعملت لها أعمالا من مكفرات، من توبة لله عز وجل وصدقات وعتق رقاب وغير ذلك، عملت لذلك أعمالا. في بعض الروايات قال: ما زلت أتصدق، يعني كل ما يفتكر اللي عمله يتصدق، تكفيرا عن هذا، إن فعلا فعلة فظيعة جدا يقع فيها واعتراض شديد جدا، ويعني يمكن غيره له عذر، لكن عمر اللي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا مفروض أنه لا ما كانش يقع منه هذا الشيء من عمر، ولكن حتى يتعلم الناس اتهموا الرأي، ما تقولش أنا رأيي كذا وأنا اللي شايف، لا، ممكن يكون رأيك خطأ في هذا الذي رأيته، وقد رأى المسلمون كلهم خلاف ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم عدا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك أخطأوا جميعهم، والذي أصابه هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا قضاء الله وقدره أن يسلم هؤلاء المشركين. أبو سهيل ولا سهيل بن عمرو هذا اللي عمل هذه الأعمال في هذا اليوم اللي كان يعترض ويعمل، أسلم بعد ذلك وتاب إلى الله عز وجل وشهد المشاهد وجاهد في سبيل الله واستشهد له ابنان في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا ربنا أعلم إن هذا سيسلم في يوم من الأيام، والله يمهل سبحانه وتبارك وتعالى لهؤلاء لعلهم يتوبون. فهنا في رواية أن عمر كان يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق خوفا من الذي صنعت يومئذ. هنا يقول مع أن الذي صنعته هذا لم يكن شكا من عمر رضي الله تبارك وتعالى، ولكنه الذي فعله لا، هذا قبيح أن أعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. يرجع لرواية الإمام أحمد هنا بيقول: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. وهنا الآن أحصروا عن الدخول لمكة، ما فيش دخول في هذا العام، إيه حكم الإحصار؟ أنهم ينحرون ما معهم من الهدي ثم يرجعون أو يحلقون رؤوسهم ويرجعون إلى المدينة. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: فوالله ما قام منهم أحد ولا واحد قام، من شدة غيظهم من اللي حصل وحسين ان هم اتظلموا وان هم ضاع منهم شيء كبير وما دخلوش مكة، وان اخذوا الدنية او اعطوا الدنية وظهر ان هم اللي في ذل وفي كذا، فما فيش حد قام ينفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث مرات يأمرهم صلى الله عليه وسلم، ودي اول مرة يحدث هذا الشيء، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلا ينفذون. فلما لم يقم منهم أحد قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. وأم سلمة امرأة عاقلة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولذلك أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمشورة العظيمة الجميلة التي تدل على رجاحة عقلها. قالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ هي حسن ظنها في المسلمين، المسلمين لا ما بيعترضوش عليك ولا غيره، ده هم شدة الغزم اللي حصل إن هم راجعين من غير ما يطوفوا، هم مش دارين بيعملوا إيه، وهم يمكن فاكرين الأمر اللي انت فعلته الآن حينزل الوحي ويلغيه ويدخلوا مكة، فإنت عايز أنك تعمل أتحب ذلك؟ قالت: أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، ما تقولش لحد قوم اعمل ولا غيره، ثم أو لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم. وهنا منها يعني إن هي ثقتها في المسلمين، إن المسلمين لا مش ممكن يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هم فاكرين يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يلغي اللي حصل ده مثلا، يمكن ينزل أمر من عند الله فكل واحد بيتلكأ وبيتأخر يمكن يحدث شيء، ولكن إذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قام وحلق شعره ونحر أذنه يبقى عرفوا أن الأمر لا خلاص تم على ذلك. وفعلا هذا الذي حدث، فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه فعل ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق وبعضا، يعني قاموا ونفذوا، دل على ان الاعتراض الاول ما هوش اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انتظار للفرج يمكن ربنا يلغي هذا الامر الذي حدث. قام بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غم، يعني من شدة الغم اللي هم فيه بقى كل واحد يحلق الثاني عوره، وهو كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الغم. ثم جاءه نسوة مؤمنات، طب هتعمل ايه بقى الان في هؤلاء؟ طب الرجال قلت هترجعهم، النساء، جاء نسوة مسلمات من مكة. فأنزل الله عز وجل القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فنزل هنا اطمأن المؤمن أنه طب إذا كان الرجال يرجعون لكن النساء حيرجعوا كمان تبقى تفتل المرأة تبقى مصيبة، فربنا منع من ذلك، فاللي جاء من المسلمات قبلهن النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. وفي هذا اليوم لما أنزل الله عز وجل أن الكفار والكافرات لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، في هذا اليوم نزل في هذه الآية طلق امرأتين كانتا مشركتين، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وكان مازال كافرا، معاوية كان كافرا فطلق عمر امرأة تزوجها معاوية والأخرى تزوجها صفوان ابن أمية، ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير، رجع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فهمنا أن سهيل أخذ ابنه أخذه ورجع به إلى مكة. وجاء رجل آخر وهو أبو بصير رجل قرشي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو من ثقيف ثقفي، فجاء مسلما فاستأجر الأخنس ابن شريق رجلا كافرا من بني عامر ابن لؤي ومولا له معه، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الوفاء. يبقى هنا أبو بصير ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل وراءه الأخنس ابن شريق وهو رجل كافر في هذا الحين، أرسل رجلا من بني عامر ومولى اثنين وراء علشان يرجعوه إلى مكة. وصل أبو بصير عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا العهد، أبو بصير داخل والاثنين داخلين، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينك عهد ترجع لنا هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه لهما وخرج أبو بصير مع الاثنين. لما خرج به بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك يا فلان هذا جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد. هنا الرجلين مش قريبه، رجلين جايين يأخذوه، فلذلك عمل حيلة ليقتل الرجلين. أبو جندل كنا رواية في مسند أحمد ما ذكر شيء منه أن عمر رضي الله عنه كان بيعرض لأبي جندل بالسيف بتاعه، يوريه له السيف بتاعه ويقول له إنما أحدهم مثل الكلب، إنما دم أحدهم كدم الكلب، يعني المشركون هؤلاء وفيهم سهيل اللي هو أبو جندل. فعمر كان في دماغه أن أبو جندل يأخذ السيف من عمر ويقتل به أباه، والله كانت تبقى مصيبة في هذا اليوم لو حصل هذا الشيء على ما ظنه عمر. الأمر مش أمر شجاعة ولا أمر تهور، الذي فعله عمر هنا كان تهور، ولذلك تاب إلى الله عز وجل من هذا الذي فعله. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سألوني خطة رجل لا وافقتهم ولا أعطيتهم، لفي هذا اليوم الكفار مجتمعين ألوف من الكفار، وعدد المسلمين مهما كان عدد قليل 1500 وإن كان كثيرا يعني نوعا، إنما مش ممكن يقدروا على هؤلاء الكفار طالما أن الله لم يأذن لهم في قتال لهؤلاء. فلو أن عمر قتل هذا الرجل ولا ابنه قتله هيقولوا ايه الكفار ويهدموا على المسلمين، تبقى مصيبة تحدث، ولكن الله منع ذلك. عمر يقول فظن الرجل بأبيه، ظن بأبيه يعني انه بخل انه يقتل اباه، والحمد لله لم يحدث ذلك لانه في علم الله ان يسلم ابوه بعد ذلك ابو سهيل بن عمرو، ويكون من خيار الناس من خيار المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا هذه المرة أبو بصير جاء وراء اثنين من الكفار يريدانه، فلما دفعوا النبي صلى الله عليه وسلم لهما واخدين وهم في الطريق راجعين، فنظر لأحدهما وقال أرى سيفك هذا جيدا، استدرجوا في الكلام. فالرجل يعني بيفتخر بسيفه، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت، قال أرني سيفك والهودي كد لجربت به، فأعطاه السيف فقطع رقبته به فقتله بسيفه، وفر الآخر هاربا وقطع أبو بصير السيور اللي كان متكتف بها وجرى وراء الآخر ليقتله هو أيضا. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم الرجل داخل بيعلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذا فزع، ده شاف فزع في إيه الأمر، وراء أبو بصير داخل بالسيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بصير قال عنه ويل أمه إن هذا مسعر حرب لو يجد له أحد، لو كان معه أحد أو لو يجد أحد، مسعر حرب إنه اللي عمله ده إنه يسير الحرب بيننا وبينهم. ولكن أشار بشيء آخر لو كان له أحد، لو كان له أحد كأن الأمر أنت مش معانا، أنت مكانك مش هنا، مكانك مش هنا، ولم يقول شيئا أكثر من ذلك. وفهم أبو بصير إن الأمر إنه لو فضلت هنا بأرد إليهم، ولكن أنا لا كن عندكم ولا عند الآخرين. وفعلا ذهب أبو بصير إلى مكان بعيد عن المدينة على طريق الكفار ومكث هنالك، ويشاء الله عز وجل أن يخرج أبو جندل هاربا من أبيه أيضا. اجتمع الاثنين عملوا عصابة في الطريق، أبو جندل وأبو بصير قطعوا على المشركين طريقهم، يبقى المشرك اللي يمر بهذا المكان يقطعون عليه الطريق، فصار الطريق طريقا مرعبا، كل ما الكفار يعدوا القرشيون من الطريق له أبو جندل أو بصير، وكل من يسلم من الكفار عرف الطريق مش هيروح للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يروح لابن. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان معه احد، مسعر حرب لو كان معه احد، ففعلا كل المسلمين بقوا يذهبون الى ابي جندل وابي بصير، عملوا جيش في هذا الطريق، منعوا الكفار، استغاث الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم ان خدهم، واللي عايزه يجي لك مسلم خده. ولكن هنا فهم المسلمون بعد ذلك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل توفيق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ان هذا الشيء وان كان وقتا قليلا حيرجع اثنين من الكفار، ثلاثة من الكفار، لكن بعد ذلك سيأتي هؤلاء مسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم الكثيرون في هذا العام، كثير من أهل مكة هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. وفي يوم الحديبية استنفر النبي صلى الله عليه وسلم القبائل حوله، إلا أضروا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 1500. عد سنتين بعد ذلك في فتح مكة اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 10,000، يبقى زاد العدد أضعافا مضاعفة في خلال سنتين. ما هو ربنا قال لنا إن فتحنا لك فتحا مبينا، فكانت الحديبية ظاهرها هزيمة للمسلمين وحقيقتها انتصارا كما رأينا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.